لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا، وهو الذي يجب علينا جميعا أن نتمسك بهديه وأن نتبع سنته، كان عليه الصلاة والسلام يحذر من البدع ويصرح للناس بأنها شر وضلالة، لأنها تفضي بصاحبها إلى النار، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا أمة الإسلام كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع، وكذلك أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحذرون من البدع غاية التحذير. وذلك عباد الله، ذلك أن البدع زيادة في الدين وشرع لما لم يشرعه رب العالمين، وتشبه باليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين. فاحذروا عباد الله البدع، احذروا البدع، فإن من ابتدع في دين الله جل وعلا بدعة فقد تنقص هذا الدين واتهمه بعدم الكمال. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. احفظوا هذه الكلمة عن الإمام، احفظوا هذه الكلمة عن الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، يعني أن ما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحوا. واعلموا أن الذي يحرم ويعتبر بدعة في شهر رجب هو تخصيصه بشيء من العبادة كالصلاة أو الصيام أو الذبح أو نحو ذلك، وأما العبادة المشروعة فيه وفي غيره كقيام الليل وصيام يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى والنوافل المطلقة والمقيدة التي صحت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من العبادات الثابتة عنه صلوات ربي وسلامه عليه، فإنها تفعل في شهر رجب كما تفعل في غيره. فمن كان منكم عباد الله، من كان منكم له عمل صالح من هذه الأعمال فليستمر عليه في رجب كغيره من الشهور، وأما من لم تكن له صلة بالعمل الصالح فليتق الله جل وعلا وليجعل من هذا الشهر مبدأ لحياة جديدة ملؤها الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلزموا عباد الله، إلزموا ذكر الله عز وجل، وأكثروا من الطاعات، ولازموا الجمع والجماعات، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم والبدع والمحدثات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد